أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما ورد عن أبي حمزة الثمالي عن مولانا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام في هذا الدعاء العظيم الذي قال فيه: سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، إلى آخر ما ذكر. إن الميزان الذي يستند إليه كل مؤمن هو الإرادة، فلا يمكن لأي شخص منا أن يغير وضعه من دون إرادة، كما أن التاجر لا يمكن أن يربح في تجارته من دون إرادة، والطالب لا يمكن أن يتفوق في دراسته من دون إرادة. كذلك تغير الشخصية من نارية إلى نورية يحتاج إلى الإرادة. إذا كنت أنا شخصية نارية، شخصية شهوية، شخصية منساقة إلى غرائزها وشهواتها ولذاتها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فكيف أنتقل إلى أن أكون شخصية نورية، شخصية تنساق إلى عقلها وتفكيرها، شخصية يصدق عليها يهدي الله لنوره من يشاء؟ كلنا يشتكي من هذا المرض، مرض ضعف الإرادة. نحن نذنب ونستغفر، ثم نعود ونذنب، ثم نعود ونستغفر، ثم نعود ونذنب. وإذا سئلنا إلى متى، إلى متى أذنب وأعود وأذنب وأعود، فالجواب الوحيد: أني ضعيف الإرادة. لو كنت أمتلك إرادة حازمة صامدة لما عدت إلى الذنب مرات وكرات. لو كنت قادرا على كبح جماحي شهوتي وتضييق الخناق على نزعاتي ومشتهياتي لما عدت إلى الذنب والرذيلة، ولما قمت من حفرة ووقعت في حفرة، ومن زلل إلى خطل، ومن خطل إلى خلل. إلى متى؟ إلى متى كثرة الزلل، كثرة الخلل، كثرة الغفلة، كثرة السهو، كثرة الانسياق وراء وساوس الشيطان وتأمير النفس؟ ما دمت ضعيف الإرادة فلن أتغير، أمني نفسي بأن أتغير، أمني نفسي بأن أحسن أوضاعي، إن شاء الله غدا، إن شاء الله بعد سنة، إن شاء الله بعد شهر، إن شاء الله. أمني نفسي بأن أتغير ولا تغير، والسبب ضعف الإرادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن المرض ضعف الإرادة، والعلاج تقوية الإرادة. فكيف لي وما هو السبيل لتقوية إرادتي؟ ما هو السبيل إلى أن أجد في داخلي إرادة حديدية صامدة أمام الذنوب والرذائل، أمام المغريات، أمام الإثارات؟ ما هو السبيل إلى تقوية الإرادة؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يشرح لنا السبيل إلى تقوية الإرادة. هناك خطوات إذا سلكناها وصلنا إلى الإرادة الحازمة. الخطوة الأولى إدراك جذور المرض. ما هي جذور المرض؟ ما هي بذرة المرض؟ البذرة التي منها استفحل المرض وانتشر الداء في جميع أرجاء الروح، وأصبحت الروح مريضة بالية منتنة. ما هو جذر المرض؟ علينا أن نحدد أولا جذر المرض. يحدده عليه السلام: سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي. هذا هو جذر المرض. جذر المرض الانسياق، جذر المرض الانبهار بالدنيا، لأن ثقافتي هي ثقافة الانبهار، الانبهار بالثروة، الانبهار بالمنصب، الانبهار باللقب، الانبهار بالزينة، الانبهار بالمظهر، لأن ثقافتي ثقافة الانبهار، ثقافة الاسترسال وراء هذه المظاهر المادية. لأجل ذلك جذر المرض ينشر المرض، وهذه البذرة تتحول إلى شجرة نارية، شجرة مخيفة، ألا وهي شجرة الشهوانية، بأن أصبح شخصية شهوانية. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى خيرتك من خلقك. مو اجمع بيني وبينهم في الآخرة، لا، اجمع بيني وبينهم في الدنيا، اجمع بيني وبينهم في حبك، في القرب منك، في طلب الزلفى لديك، اجمع بيني وبين هؤلاء الذين أدركوا بذرة الداء وخطورة المرض وعالجوا أنفسهم، اجمع بيني وبينهم على هذه الموائد الروحية، موائد الدعاء، موائد النافلة، موائد القرب من الله. والخطوة الثانية من خطوات تقوية الإرادة استمطار الدمعة. لا يمكن أن تكون لك إرادة التغيير حتى تحدث الغليان في قلبك، حتى تحدث الفوران في أنفاسك وفي داخل وجدانك. التغيير يحتاج إلى ثورة، والثورة داخلية ومن أعماق النفس. إذا لم تؤجج هذه الثورة الداخلية من أعماق النفس لن تتغير ولن تمتلك إرادة التغيير. والعلامة على ثورة الضمير، ثورة الإحساس، الدمعة هي العلامة. إذا بكيت فقد تحرك ضميرك، إذا بكيت فقد تأجج داخلك. لذلك يصر الإمام عليه السلام هنا على خطوة البكاء، وأعني بالبكاء، وأعني بالبكاء على نفسي. ثم يقول في عدة فقرات أخرى: وما لي لا أبكي. البكاء يحركني نحو التغيير، البكاء يدفعني نحو الإرادة، إرادة تغيير الأوضاع ونقل شخصيتي من شخصية نارية إلى شخصية نورية. والخطوة الثالثة ألا وهي الحسرة على ما مضى. القرآن الكريم يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. نحن خاسرون، لكن هل أدركنا الخسارة؟ المهم أن أدرك أنني خاسر. إذا لم أدرك الخسارة لم أطلب الربح، إذا لم أدرك الخسارة لن أمتلك إرادة الربح. لابد أن أدرك أنني خسرت، فعلا خسرت. ما لم يدرك الطالب أنه هوى في الامتحان وخسر في الامتحان فلن يمتلك إرادة التغيير إلى النجاح. إذن لابد أن أحسس نفسي بالخسارة. شقد سنين راحت وأنا مع المعصية، شقد أيام مضت وأنا مع الرذيلة، ماذا ربحت من هذه الأيام المتمادية الماضية؟ كلها خسارة، كلها معاصي، كلها ظلام، كلها نيران مشتعلة. فقد أفنيت بالتسويف، كلها مضت بالتسويف، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزل الآيسين، وصلت إلى حد صفر اليدين. هناك من يتأمل فيجد له نافلة، هناك من يتأمل فيجد له قرآن، هناك من يتأمل في صفحته فيجد عملا صالحا. أما أنا فإذا قرأت صفحتي لم أجد إلا الذنوب، إذا قرأت صفحتي لم أجد إلا المعاصي. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ماذا أجد في شريط أيامي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، ولم أجد إلا نفسي صفر اليدين، وقد نزلت منزل الآيسين من خيري. الخطوة الرابعة من خطوات تقوية الإرادة ذكر الموت، ذكر الآخرة. ذكر الآخرة هو الذي يحركنا، هو الذي يوقظنا وينبهنا. ذكر الموت له إيجابيات. حبذا أن نجلس كل يوم 5 دقائق خصوصا قبل النوم لنستعرض الشريط الآتي، وليس الشريط الماضي فقط. الشريط الآتي هو النزول في الحفرة بثوب أبيض. عندما نتذكر الشريط الآتي ونتساءل ماذا أعددنا لذلك اليوم المهول. القبر ليس حفرة من تراب، القبر مركز الأهوال، عالم القبر عالم الأهوال. نحن لأننا تحت الغطاء، غطاء الدنيا، نرى القبر حفرة من تراب، لكن هذا الميت المسكين المستكين ينظر إلى القبر فيرى الآلاف المؤلفة من الأرواح، من الملائكة، من الأهوال التي تستعر في ذلك القبر. الإمام الحسن الزكي كان يبكي وقت موته وهو سيد شباب أهل الجنة، ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: أبكي لخصلتين، هول المطلع، الانتقال من الحياة إلى الموت مطلع، تطلع فيه على عالم غريب، مليارات الأرواح واقفة، بعضها سجين، بعضها واقف، بعضها يمشي، بعضها يطير، بعضها ينير، بعضها مظلم، بعضها ناري، بعضها نوري، ألوان وأطياف ستراها بعينك في أول لحظة تغمض فيها عينك عن الدنيا وتفتح فيها عينك على الآخرة فترى أهوالا غريبة. هول المطلع، أبكي لخصلتين، هول المطلع وفراق الأحبة. الموت، ذكر الموت يشعرنا بالذلة، كما في دعاء الصباح: وقهر عباده بالموت والفناء. الشيء الذي يقهرنا ويحسسنا بالذلة والحقارة الموت. الموت هو الذي يقهر الظالم والمتغطرس والمتكبر، الحفرة حفرة التراب. ذكر الموت هو الذي يوقظنا إلى أن نتغير، ينبه إرادتنا إلى أن تتحرر. اغتنم الفرصة قبل موتك، اغتنم الفرصة قبل أجلك. ذكر الموت هو الذي يعطينا الخلوص في النية. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ذكرى الدار الآخرة وسيلة الخلوص، خلوص النية من الشوائب من الوساوس. إذن فعلينا بأن نركز على ذكر الموت. فمن يكون أسوأ حالا مني في تلك اللحظة؟ من هو أسوأ حالا مني؟ حتى السجين الذي يعذب في السجن ليس أسوأ حالا مني. أنا أسوأ الناس حالا لأنني أنقل قهرا وقسرا علي إلى حفرة كلها نيران، كلها لهب. فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي؟ إذن فراشي ما هو؟ إذا كان الفراش هو العمل الصالح وأنا فقير من العمل الصالح، فما هو فراشي؟ فراشي هي الأعمال السوداء والمعاصي التي تتحول إلى تراب وجمر وإلى عفونة ونتن. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، لا أدري بذلك اليوم الذي ينتظرني أموت وأنا في معصية، أموت وأنا في طاعة، أموت وأنا أمشي إلى عمل صالح، أو أموت وأنا أمشي وراء تجارة أو شهوة أو دنيا. ما أدري بذلك اليوم، ما أدري بتلك الخاتمة، ولا أدري إلى ما يكون مصيري. وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني. ثم يقول عليه السلام: إلهي ارحم في هذه الدنيا غربتي. وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. يا أرحم الراحمين، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني. بعد ذكر الموت، صور الموت، صور الرحيل اختزنها في ذهنك وارحمني صريعا على الفراش. هذا حال الاحتضار وهو حال عظيم. وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي. وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي. وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء. وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي. وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا. أين أهلي؟ أين أولادي؟ نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أسبغ علينا رحمتك وعفوك يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.